البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. أهل السبيل. أشعار عبد السلام أمين. لحن المقدمة والنهاية حلمي أمين. ألحان وغناء فؤاد عبد المجيد. أهدت بالأمانة دلوني على السبيل، عطشة وماشي أدور كم قلب مرهيب، وجيت حي أم هاشم من مشوار الطويل، أشرق وأدي العطاشة وأعمل للناس دليل. الكلمة الحلوة أحلى من المية تنتهي، نظرة يا حبابي نظرة ومدد يا أهل السبيل. أهل السبيل. الموسيقى التصويرية سامي نصير، تأليف فتحي رضوان المنجم، إخراج محمد مشعل. كل سنة وانت طيب يا بقور، يمكن الليلة تكون آخر رمضان. وانت طيب يا عنتر. ياه شوف الأيام بتجري ازاي، وعم رمضان جري بسرعة البرد. ما هي الأيام الحلوة دايما كده. يلا بقى ناكل اللحمة قبل ما تبرد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم أنا لك صمت وعلى رزقك أفطرت وعليك توكلت يا رب العرش العظيم. الو الو، ايوه ده محل المعلم عطوة بالدفوف. المعلم بيفطر دلوقتي في البيت، ممكن تطلبه بعد ساعة. طب اقول له مين حضرتك؟ حاضر، مادام حاجة مهمة هطلع عند اهله. خليك على الخط دقيقة. عنتر انا طالع للمعلم. لا ليه؟ في ناس عايزينه في التليفون، حناديه وانزل على طول. خلي بالك من الدكان. اديني قاعد، يعني هروح فين؟ السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. أي خدمة؟ اديني إزازة كزوزة ساقعة وحياة أبوك، أحسن ريقي ناشف قوي. عينيا. اتفضل بالهنا والشفا. يا سلام، أهو كده الواحد يتراوب حقيقي. يا رجلي. إيه مالك يا أستاذ؟ رجلي اتكسرت من كتر المشي. اصل الشنطة اللي معايا دي لوحدها تهد جبل، وانا جاي من السفر تعبان، وفوق كل ده وده صايم. تعيش وتصوم كل سنة ان شاء الله يا صابر. اسمي صابر، وصابر وحياتك على الهم والشقة لما مررت من كتر الصبر. ياه انت باين عليك تعبان من كل حاجة. قولي ما تقعد شوية تستريح. الحقيقة نفسي، بس لا مؤاخذة يعني مش لاقي حاجة اقعد عليها. هجيب لك حاجة تقعد عليها حالا. ده بالذات لان عايز اكلمه ولا اشوفه ولا اسمع عنه حتى. فاهم يا غبي؟ الله الله الله، وليه كده بس يا معلم؟ الله، انا حر يا اخي، انت هتتدخل في شؤوني ولا ايه؟ ولا اتدخل ولا حاجه، انا بس عايز اعرف ارد عليه اقول له ايه. قول له مات، هاجر، عزل، قول له اي حاجه، المهم ان انا ما اسمعش اسمه ده تاني ابدا بعد النهارده. طيب يا معلم، طيب او كده انت فهمتني، بس لما كنتش تتعصب يا معلم وتتكلم بالهداوه كده. الله، انت لسه واقف قدامي خور من وشي. حاضر، ده يا فيك وفي اللي مشغلينك. الله معلمي، اخرس لما لي الحياه. صحيح، شقة؟ انت بتقول ايه؟ عايز شقة؟ ويا ريت تبقى هنا في السيدة زينب كمان. ده مش ممكن. يعني ايه؟ يعني ما تتعبش نفسك وروح على بيتك احسن لك. ده انا ساكن في الارياف. ياه، وايه اللي رماك على المر ده؟ خدت دبلوم التجارة وجاني جواب التعيين هنا جنبكم في ديوان وزارة المالية. ياه، مشكلة صحيح. مش عارف احلها ازاي يا سانتر. ايوه يا اصطب الجام، معلم عطو قال لي اقول لك انه مش موجود، مات، هاجر، عزل، راح في داهية، اي حاجة، المهم انه لا عايز يسمع صوتك ولا يقابلك، وعايز يقطع صلته بيك، فاهم؟ ايه؟ طب زعل ايه؟ وكمان بتقل ادبك؟ ايه ده؟ كويس انك قفلت السكة كنت وريتك. ايه اللي تحيا؟ اسمع، انا عندي فكرة يمكن تفيدك يا صبرة فندي. الحقني بيها، اعمل معروف. شايف الراجل اللي ماسك في ايده منشرة؟ شايفه. ده مرزوق فندي العرض حلقي، مفيش غيره يقدر يحللك عقدتك. وذا ما حلهاش يبقى تشيل شنطتك وترجع في اول قطر البلد. ايه، مش هنخلص حكاوي بقى وناخد بالنا من اكل عيشنا ولا ايه؟ عاوز ايه يا ابو قورة؟ عاوزك تلتفت لشغلك وبلاش تقعد الزباين جنبك وتقلبها قهوة. حقك عليا انا معلم، الراجل شافني تعبان حب يساعدني. روح انت شوف مصلحتك يا صبر افندي قبل الدنيا ما تليل عليك، ورد عليا باللي هيحصل. طيب، عن اذنك. اما انت بقى يا ابو دماغ، انا ليا معاك حساب. طب وبعدين يا عم مرزوق؟ ما انا بقول لك اهو، خد الكلام لاخره. انا يا ابني عجزت، والقرايه والكتابه قللوا النور من عينيا، فنويت ارجع بلدي اعيش مع ناسي، حتى يعني كده لما يحل الاجل ابقى مدفون في بلدي ووسط اهلي. ربنا يديك طول العمر يا عم مرزوق. تعيش يا ابني. ايه رايك بقى لو تسكن مطرحي في السبيل؟ انا؟ ايوه يا ابني، ايوه انت، ايه رايك؟ يا ريت يا ريت يا عم مرزوق. على خيرة الله، بس اسمع. انا السبيل ده عشت فيه عمري بحاله، شفت فيه احلى ايام وسط احسن ناس، عايش بين الجوامع والخير والاصل والحب، حصصت على المكان ده بعناية وبعزه قوي يا ابني، عشان كده مش عايزك تبهدله او تفرط فيه. ربنا يقدرني يا حاج، ربنا يقدرني. بس ممكن يعني اعرف هتاخد مني كام؟ يقدر انت بنفسك، واللي هتدفعه انا هقبله، وكمان احتياطي كده هكتب لك ورقة اثبت لك فيها حيازتك للسبيل. اهو يا ابني محدش عارف الايام. وكم نداء في الفضاء ضايع مع الموال، ولا غير أمين الوفا يرجع لي من ثاني. يقول يا عيني يا عيني على قلب اللي ده كله. يا ترى الكلام الحلو ده لمين؟ لا ابدا يا ماما، نفسي بقى يا عادل اشوفك عريس في الكوشة وجنبك عروسة زي القمر تكون بتحبك وبتحبها. لا ما تشغليش بالك ده دلوقت، وانا يعني عجزت خلاص. عجزت والشعر الابيض ظهر في راسك اهو. الاعتراف ده خطير بالنسبة لي. لا يا حبيبي، انا خلفتك وانا عندي 8 سنين، انا بقول اللي شايفاه. طيب اعمل ايه بس يا ماما؟ انت عارفه شغلتي زي بابا الله يرحمه، اصابات وقتل وجرايم. من 20 سنة توفى بابا وهو بيطارد عصابه مجرمين. انا لسه فاكر اللي حصل قدامي ساعتها. جه مندوب الداخليه عشان يعزيكي، فرفعت راسك لفوق وقلتيله أمل إنكم تقبلوا ابني الوحيد عادل في كلية الشرطة عشان يكمل مشوار أبوه. فاكرة ماما؟ أيوة يا ابني فاكرة. وليها اخترتيلي مستقبلي وطريقي من غير ما تعرفي أنا موافق ولا لأ؟ ساعتها كان نفسي أقولك لأ يا ماما لأ، أنا غاوي مزيكا وغنى، لكن ما قدرتش أقول. الكلام كان متحاش جوايا. ما هو يا ابني واديني سمعت الكلام، ومن يوميها وانا بشتغل ليل نهار، لا بتكلم ولا بشتكي، بس المزيكا لسه في دمي، حلمي لسه معايا وبحلم بيه كل يوم. يا سلام يا عادل، ايه بس اللي فكرك بده كله دلوقتي يا ابني؟ الشعر الابيض يا ماما والتجاعيد اللي ابتدت تظهر على وشي. يا ابني انا كل اللي عايزاه مصلحتك، ونفسي ومن عيني الايام اللي جايه تكون سعيده قدام. ريحني يا ابني. حاضر يا ستي. عايزه ايه؟ تتجوز. طب خلاص حضري لي جواز على السحور. يا عادل انا بتكلم في مصلحتك. انت لازم تتجوز قبل القطر ما يفوتك. القطر؟ يا ابو القول لي عادل، انا مش بهزر يا عادل. وانا بقى ما احبش اتكلم جوه البيت ده جد. خلينا نضحك وننبسط، حد واخد منها حاجه. اصل الفرح مش تعاني. هو في حاجه لا سمح الله؟ هو ده صابر افندي، وحضرته المعلم عطوه صاحب المحل. واقف انت قدام البيت، مخليش حد يخرج، وانت هنا ورا الباب ده، محدش فيكم يسيب مكانه، مفهوم؟ انا عايز البس فستان جديد، هاتلي فستان جديد يا بابا عشان العيد. حاضر، بس استنى لما اشوف اخوك ده الاول. افتح الباب بسرعه ساعات، تلاقي خالتك ام صابر جايه تشوف الواد ده. وقف مكانك، ما تحاولش تعمل اي حركة. انت مين الاول؟ انا المقدم عادل حافظ، رئيس مباحث اسم السيدة زينب بهلول. عربي يا فندم، حط في ايده الحديد. تعالى يا مدوخنا، فرصة نمسكك من غير دوشة وضرب. فتشوا بابا، سيبوا بابا. ولادك دول يا بهلول؟ ايوه ابي. ولما انت عندك كل دول، مش كان احسن لك واحسن لهم تستقيم وترعاهم؟ هو فندم انا ما عملتش حاجه. بس يا ونطاجي، الحبه دول احنا عارفينهم كويس قوي. وفين مراتك؟ ماتت بقى لها سنه يا بيه. طب يلا يا اخويا. والولاد يا بيه اسيبهم لمين؟ يعني انت كنت عملت حسابهم يعني؟ فوت قدامي يلا. ابو سيدك يا بيه، ابن عيان بيموت، ده لوحده اللي نايم ده. ايوه بيه. ما تصدقوش يا فندم ده بتاع حركات. استنى عرفي استنى. لا حول الله. واتسخني جدا. ازاي تسكت على الواد وهو في الحالة دي؟ انا يا بيه كنت مستني لما النهار يطلع بس واخده على حكيم الشركة يديله الدواء. لكن يظهر انكم مش عايزين تنسوا ان كنت في يوم من الايام مجرم. شركة ايه يا بهلول؟ هات يا سعاد. هات الورق اللي تحت الكنبة ده. ورق ايه؟ ها؟ ورق ايه يا بهلول؟ السيرك اللي بشتغل بيه في الشركة يا بيه. الورق اهو يا بابا. اديلي البيه. عربي. يا فندم. فك الحديد من ايديه. يا فندم. اسمع اللي بقولك عليه. حاضر يا فندم. شوف عيالك يا بهلول. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحب يا مرحب. اتفضل اتفضل يا حضره الضابط. ده بقى يا فندم المعلم عطوه صاحب الدكان. حاجه ساقعه بسرعه. أيوة. المعلم بقى يا فندم كان شقي شويه زمان بس خلاص بقى تاب والحمد لله. الحمد لله كرم من عنده. الساعه واصله يا معلمي. محسوبك بقى. انا ابو قوره متعلم ومتنور واكتب واقرا الهلوبه وكيل المعلم في المحل. كل حاجه اشتغلها زي الاسره. لا باين باين زي المدفع الرصاص. طب استاذن انا بس. الله. طب مش تكمل الساعه بس يا بيه. احنا لسه ما لحقناش نتكلم. معلش مره ثانيه. يلا يا عربي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ده سبيل يا فندم. سبيل فيضي باشا. اول مره خد بالي من السبيل ده. خساره ما متحش عينيا في البتاع ده كله. ده اتبهدل كمان. امال لو شفته من زمان يا فندم. خساره خساره اننا ما بنحافظش على الحاجات دي. ده تراث واصاله المفروض نحافظ عليها. ايه المفروض يا فندم؟ يا سلام يا سلام لو الواحد يعيش هنا بين جدران السبيل. والأحسن إن بابه يكون مفتوح لكل الناس. أيوة. يجمع الخير والحب والحياة والأمان. يا ريت. بتقول إيه يا فندم؟ ها؟ لا ولا حاجة. طيب تحب تمر في مكان تاني يا فندم ولا نروح بقى؟ لا كفاية كده عربي. يلا بينا على اسم. خلي السبيل مسك الختام. يا فندم سيادة المدير. ايه يا افندي اللي انت عملته ده؟ خير يا فندم. انا عملت ايه؟ ازاي اصدر لك اوامر تقوم تتعمد عرقلة اجراءات تنفيذها وتخبي تصرفاتك عني؟ انت فاهم نتيجة عملك ده هيكون ايه؟ ما هو يا فندم ما هو ايه؟ حصل انك اتصلت بيا وما ردتش عليك. جيت تقابلني في مكتبي لقيت الباب مقفول. انا غلطان يا فندم. انا هحتفل المرة دي بلفت نظرك. انما اوعى تكرر الغلطة دي تاني. فاهم؟ فاهم يا فندم. ماما ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ عينيا يا حبيبي. هو بصراحة في واحد اسمه بهلول كان نشال وربنا تاب عليه بس ظروف اليومين دول صعبة اوي. انا عاوز اساعده فياريت تقدري تروحي له وتدي له القرشين دول. ايه رأيك؟ هو ماله يا حبيبي. ربنا يقدرك على فعل الخير. خلصت الحسابات يا ابو قورة؟ خلاص يا معلم. امال انا مديها هنا ليه؟ طيب وريني كده عملت ايه. انا بقى هشرح لك كل حاجه. لكن قول لي الاول يا معلم انت ناوي تروح تقابل مامور الضرائب امتى؟ قلت لك يوم السبت اللي بعد الاجازه ان شاء الله. حيث كده بقى لازم تخش عليه فرد صدرك وتقعد متمنجع على الكرسي اللي قدامه وتحط رجل على رجل وتقدم له الدفاتر بكل ثقة وتقول له اتفضل ونثبتنا البطيخ الصيفي. يا ست هانم ده مجيتك ده عندنا بالدنيا كلها. بس اسمع الكلام وما تكسفنيش امار، ده مبلغ صغير قوي. يا ست هانم اللي عمله معايا عادل بيه جميل كبير قوي يسوى عندي مال الدنيا كلها. طب اعتبرهم عيدية للأولاد، ها هتكسفني برضو؟ ربنا يخليك ويخليلك عادل بيه، ده طيب وإنسان وابن حلال. متشكرة قوي يا بهلول. اسمع أنا كتبت لك العنوان بتاع بيتنا في الورقة دي، لما تعوز أي حاجة تيجي على البيت على طول، بلاش تروح الاسم. تعيش يا ست هان. خلاص يا بابا كل حاجة ضاعت وانتهت. ريهام ابنتنا ده حظنا. حظنا؟ خلاص العمال خلاص شغلهم، مش ناقص غير انكم تسلموا مفتاح الفيلا وتمضوا على كده. ايفيت باش محضر، كل اوامر تنفذ حالا. انا مستنيكم بره عن اذنكم. يلا يلا ابنتنا. على فين؟ الى الطريق. انهي طريق؟ انا فكرت ابنتنا ولم ألقى غير السبيل الذي يحمينا في الوقت الحالي. سبيل بعد القصر ده نروح سبيل، بعد العز والفرح والسهر نروح سبيل. كان ليه ده كله؟ ليه عملت ايه بس عشان ربنا يعمل فينا كده؟ ده ذنبي انا ابنتنا، انا المسؤول عن ده كله. استمريت في السهر في حفلات افخر عزومات دون حملان المسؤولية للمستقبل. نسيتك ابنتنا، انا استاهل الموت ابنتنا. لا, لا يا بابا رشدي ما تقولش كده، انا اسفة مش قصدي. يلا يا بابا يلا اخرج امدلهم على اللي هم عايزينه، وانا هجيب العود وشنطة الهدوم وحصلك. حاضر بسرعة ريهام. البيانو بتاعي. مع السلامة. سامحني مش قادر اخدك معايا، مين عارف اللي هياخدك هيبقى شكله ايه. افتكرني في كل دقة غصب عني حسيب البيت، بودع فيه احلى ذكرياتي رغم خوفي من بكرة، كانت احلى واجمل ذكريات. بس ربنا يسهل ويكون السبيل ولو جزء بسيط صغير من ذكرياتي الحلوة. مع السلامة. معلم فين النهاردة؟ عارف طبعا ومطمن جدا، لان عارف النتيجة وزمانه جاي زي الحصان. اهو جاي اهو اهو جاي. اهلا اهلا اهلا اهلا. بسم الله ما شاء الله، عيني على البردة. ايه يا بورة جاي منور من اول الشارع ووشك زي القمر، حصوة في عين اللي بيصلي على النبي. وعليه افضل صلاة. عليك يا نبي. ايه قدمت الحسابات للضرايب يا معلمة؟ ايوه قدمتهم. قالوا لك ايه؟ قالوا القلوبة. ياه وشرفك معلم، لانت قايل كل اللي قالوه، خلي الاعادي يموتوا من الغيظ. خلاص دمت حلفتني بشرف يا بورة ما اقدرش اخبى عليك حاجة ابدا. بعد ما ارى اللي انت كاتبه قال لي ايه ده؟ تقدم لي نكش فراخ وتقول لي عليه حسابات؟ يا راجل دور لك على راجل متعلم ينظم لك حساباتك بدل الغاب اللي عندك ده. انت بالشكل ده هيتخرب بيتك. كفايه بقى معلم. الله انا احتاج لمؤامره، حد لعب في الحسابات. يا خبر يا معلم، فلوس ايه بس دي؟ معرفه الرجال الحلوه تسوى في نظر ملايين. كلك ذوق يا صبر افندي، وانا تحت امرك من دلوقتي. خلاص خلي مكانك هنا على مكتبي عشان تقعد كده مرتاح وتبعد عن دوشة الدكان. ما يصحش يا معلم، خليك انت قاعد مطرحك مستريح وانا هقعد هنا عند طرف البنك. اصيل يا صبر افندي. نعم اي خدمة. مين ولد دي؟ باي صفة متواجد في السبيل؟ انا ما اسميش ولد، انا اسمي صابر وساكن هنا في السبيل. ومن الذي اجره لك؟ اللي اجره لي مرزوق افندي. انت وهذا المرزوق نصابين محتالين ادبسيس خرسيس. متشكر اوي، ده من ذوقك. اخرس خنزير. وبعدين بقى انتوا مين باع الكلام ده كله؟ نحن رشدي ابن توفيق باشا ابن فيضي باشا منشئ هذا السبيل. وانا ريهام بنت الاستاذ رشدي ابن توفيق باشا منشئ هذا السبيل. اهلا وسهلا، تشرفنا، اتفضل. ها لن ندخل الا بعد ان تخرج انت. اخرج انا؟ عرفتي ليست مشكلتنا. طب ممكن نتفهم؟ نحن نطالب بحقنا لا نساوم فيه. كده يبقى خلاص بقى، ما قدمناش غير الاسم علشان البوليس يحل لنا المشكله. انا سمعت كلامكم كلكم، وعشان النزاع اللي بينكم مدني فيلزمكم ادله كتابيه تثبت حق كل طرف منكم. نحن معنا حجه شرعيه موثقه مسجله. ممكن اطلع عليها؟ قدميها لحضرة الضابط ابنة ريهان. اتفضلي يا فندم. وانا حضرة الضابط معايا عقد يثبت حقي في شغل السبيل. عقد ايه ولد؟ كل ما بني على باطل فهو باطل. اديله فرصة يا بابا يعرض مستنداته على حضرة الضابط زينا. امرك ابنتنا. هات العقد يا صاحبي. اتفضلي يا فندم. ده عقد كتبه مرزوق فندم العرض حلقي عشان يثبت لي حقي، وفوق كده فندم عندي شهود كمان. طيب بديني اسمائهم وعناوينهم وانا حسريهم. الشهود موجودين بره حضرة الضابط. اذا فهم شهود زور. مش لما نسمعهم الاول هيقولوا ايه؟ هات شهودك يا صابر. انا سمعت الكلام اللي قاله المعلم عطوة وعنتر، وطلع كلامهم مطابق لكلام صابر. تحب تقول حاجه تانية يا ابو قورة؟ ايوه سعادتك بيه. ايه الجديد اللي عندك عايز تقوله؟ انا سعادتك بيه راجل دوري، محبش اجامل حد على حساب التاني. حلو الكلام، النهاردة دنيا بكرة آخرة، أنا راجل حقاني وما يهمنيش. حلو الكلام. أقول للأعور ولا مؤاخذة تعور ولا إيه يا صبر أفندي؟ مظبوط يا بورة. إحنا بكرة هنقف بين إيدين الله في الموقف العظيم، وحنتحاسب على كل لفتة وكل كلمة. اختصر وخلينا في موضوعنا دغري. حلو الكلام. بصراحة بقى أنا ما أحبش شهادة الزور يا بيه. فسر كلامك يا بورة. أنا بصراحة لا شفت ولا سمعت صابر أفندي وهو بيتفق مع عم مرزوق العرض حالي، والكذب خيبة بيه. المعلم عطوة قال إن باب محلكم دايما مفتوح ليل نهار. كل حي مسؤول عن كلامه يا بيه. طيب تعال امضي هنا يا بورة. أنا معايا قلم يا بيه، أصل محسوبك راجل متنور ومتعلم في المدارس. متسقف يعني. حلو الكلام. طب ده انا ساعات البيت. اعوذ بالله من كلمه انا، دي مدخل الشيطان يا ابو قوره. والله مش حلو الكلام. انا شيطان يا معلم؟ خد رجالتك يا معلم واتفضلوا مشكورين. وصل المعلم عليا يا عادل بيه، ده انا غلبان. خلاص بقى بطل برطامه وقدامي على المحل، خلينا نلتفت لاكل عيشنا. يا جماعه انا شايف ان القضايا والمحاكم محتاجه الوقت ومصاريف، والنتيجة الخسارة وزيادة النزاع، وبتهيألي إن التفاوض السلمي أحسن. إزاي يعني؟ تتنازلوا عن أوضة في السبيل يسكن فيها صابر أفندي وبقية السبيل يفضل لكم. إحنا موافقين. طب مش تاخدي رأي والدك؟ ابنتنا ريهام رأيها يسري على حضرتنا. ها وأنت يا صابر؟ أنا موافق طبعا يا فندم. طيب بس أتعشم بقى إن بعد ده كله ما يحصلش إشكالات بينكم تاني. لا أبدا مش هيحصل أي حاجة إن شاء الله. ده حتى بنعزم حضرتك تشرفنا في السبيل بالنيابة عن بابا رشدي وصابر افندي، وعشان حتى تتأكد ان العلاقات كويسة. عظيم، وانا قبلت الدعوة. كلام فض مجالس وبس ولا وعد؟ لا وعد طبعا، وانا تسعدني زيارتكم. سبيل عظيم، جدنا الأكبر رحمة الله عليه كان محسنا كبيرا. بابا ايه رايك في كرسي مذهب واحطه لك على الناحيه دي وتقعد في التراوه والمنشه العاد في ايدك كده وقدامك صفين من الاولى للقناوي ولما حد يبقى يجي يشرب تقول له سيب دي اشرب من دي. شو جوزال ابنتنا فكرات عظيمات من الصباح سانفذها بسرعه. اوام كده خير البر عاجل ابنتنا. طب يا فندي يسمعنا. طب يلا ندخل بقى على السبيل. وده ايه اللي دخله هنا يا ماما؟ انا قلت لك كده؟ لا. طيب ليه اديتي له العنوان هنا؟ جدع طيب وامير وغلبان، فيها ايه لما اديت له العنوان هنا؟ ثم هو ما جاش علشان يطلب معونه، الراجل جاي يقدم لنا خدمه. ودي خدمه ايه بقى ان شاء الله؟ لما طلبني في التليفون علشان يسالني ان كنت عايزه منه حاجه لقيتها فرصه، قلت له يجي علشان يصلح لي التلفزيون وفعلا صلحه كويس قوي وشرب كوبايه الشاي ومشي. فيها ايه دي؟ ايوه يا ماما بس كان لازم تقولي لي، كان لازم يجيني الاسم الاول واجيبه معايا. اولا انا اللي قلت له ما يروحش الاسم. انت عايز تشبه نفسك يقولوا عليك ايه؟ تعرف واحد كان حرامي؟ ثانيا الراجل فعلا طيب وتاب. مش عارفك بقى. اول دليل انك سبته، وثاني دليل الشعر الابيض اللي في راسي ده كله مش شويه علشان اعرف بيهم الناس. وفي حاجه عايزه اقولها لك. اتفضلي يا ست ماما. الراجل ده فعلا كويس، ما تقطعش عيش حد او بيخدمني في حاجه وياخد ثمنها، هو احق بيها. خلاص يا ماما خلاص، اعملي اللي انت عايزاه. ايوه اهي دي الكلمه بقى بتاع الولد الصغير لما يتزني. خلاص يا ماما خلاص، اعملي اللي انت عايزاه. انت ايه حكايتك؟ مش ناوي ترسيلك على بر يوم حزين ويوم سعيد؟ الموضوع بسيط جدا. احب اعرف. دخل عليا في مكتبي راجل فخم لابس زي الخديوي اسماعيل وراه بنته ريهام. ايه ريهام؟ الله اسم حلو قوي. والشكل احلى، عمرها دوب 20، صوتها لا تقولي غنى البلابل ولا شدو العندليب. رقتها ما حصلتش، في شياكتها ما فيش اختها، ظريفه لطيفه كلها على بعضها تجنن. حلو قوي كده بصراحة. ايوه احيانا بيكون الحب اعمى. الا دي تحبي تشوفيها؟ احب قوي يا حبيبي اشوفها. يا جسمي صدقني يا استاذ عبد المنعم. صدقني جسمك سليم 100%. امال التعب اللي بحس بيه ده سببه ايه؟ لا دي حاله نفسيه سببها الظروف اللي مريت بيها في المده الاخيره، وزي ما عرفت منك وفاه المدام والمعاش وسفر ابنك وبنتك للدراسه، وكل انسان له قدره على تحمل الصدمات. والحل؟ تقوم السرير وتختلط بالناس وتبعد عن الوحده، مفهوم؟ سلام عليكم. مش هتكتب لي روشته الدواء؟ ما انا قلت لك دواك في ايدك انت لوحدك. استاذ عادل انسه ريهام، انت معقوله برضه تبقى سايب من قدام السبيل وما تسلمش على السبيل؟ اصل انا رايح اصلي جمعه ومش في دماغي رجاله وبس. انت ساكن الناحيه دي؟ لا انا ساكن في شارع علي، بس كنت في مشوار الصبح. طب ما تيجي تتفضل شوي، لسه بدري على صلاه الجمعه. لا معلش يا دوب كده. سلام. يبقى مش هتيجي بقى؟ لا طبعا طبعا ضروري ان شاء الله اجي. خلاص مستنياك. بص ايه قدامنا؟ الاولى المرصوصه قدام السبيل. عايز اشرب ميه. ميه؟ معقولة برضو ميه؟ سعد المنعم يشرب من الميه دي برضو؟ مش معقولة. ليه؟ ميه ميه اديني ميه. اتفضل اشرب من القلة يا استاذ. دي احلى واسقع قلة عندنا في السبيل. حضرتك دوق ميتها كده. الله شربت يا استاذ؟ طب لو سمحت سيب ايدي. انت مين؟ انا ريهام صاحبة السبيل. لا انت حياة. انت حياتي اللي رجعتي للحياة يا حياة. حياة مين يا عم؟ قلت لك انا ريهام. لا لا، انت حياة، انت حياة، انت يا خرابي الراجل. طب ساكت انت يا عم، ربنا يخليك تصحى يا عم. يا سيدة تصفوش مدد استاذ عبد المنعم. استاذ عبد المنعم فوق يا خينا، فوق اعمل معروف. يا دي المصيبة، يا دي المصيبة. يا خبر ابيض ايدك معايا يا بنتي، ندخله جوه يستريح شوية. طيب طيب يا بابا. بابا شفت بقى ازاي؟ هي دي حكاية عبد المنعم، وزي ما قاله الدكتور علاجه الوحيد انه يبعد عن الوحدة. ايوة، ويختلط بالناس. وياريت بقى انت يا ست هانم تساعديه علشان ينسى كل اللي كان فيه دي. ايوة طب ده ماله؟ ومال اللي عمله معايا؟ اصل افتكرك ان انت المرحومة مراته. وش معنى انا بالذات مراته؟ هو في شبه بيني وبينها؟ مش حكاية شبهه يا ست هانم، انما المرحومة بقى الله يرحمها ويبشبش الطوبة اللي تحت دماغه كانت حياته كلها. ايوة كانت النور والمية والنفس اللي بتنفس بيه كان الامل. هي سيدي انا علاقتي ايه بس بالموضوع ده؟ اصل سي عبد المنعم كان عطشان والريق بتاعه ناشف، ولا عندك انت المية اللي رويته، علشان كده افتكرت مراته. فهمت فهمت يا عيني، قد كده كان بيحبها. سي عبد المنعم جاي اهو. ان شاء الله تكون حضرتك ارتحت شويه يا استاذ عبد المنعم. الحمد لله والبركه فيكي وفي والدك، استحملت رذالتي واخدتوني على قد عقلي. يا خبر ما تقولش كده يا استاذ عبد المنعم، ده احنا يشرفنا وجودك معانا في السبيل. ربنا يكبر بخاطرك يا ست هانم. نستأذن احنا بقى، بس نشوف حضرتك هنا تاني. حاضر يا ريهام. وانا من دلوقتي هحجز لك الكرسي المذهب ده عشان تبقى تقعد مع بابا تدردشوا وتتسلوا سوا. والكرسي التالت ده مين يا ترى اللي هيقعد عليه؟ صاحب الاسم والنصيب. اتفضل يا اللي بتخبط. الله، انت ريهام؟ ايوه. هو حضرتك تعرفيني؟ تقريبا كده. منين؟ من ناس بيحبوكي. عندك مانع ان احتفظ باسمهم؟ لا ابدا، على راحتك يا فندم. تسمحي لي ادخل؟ ايوه طبعا، اتفضلي اتفضلي. ثواني وهرجع يا فندم. اعتبري البيت بيتك بالظبط. بابا افندم ريهام، في ست جت تزورنا ومش عارفه هي مين ولا جت ليه. طيب اساليها ابنتنا. ما انا سالتها اتلخمت شويه. بابا انا مش عارفه اعمل ايه بقى. خدي عليها العهد. فكره برضو. طبعا اذنك يا بابا. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حبيبتي. على فكره السبيل بتاعكم جميل جدا، مش معقولة الجمال ده كله. افهم من كده لحضرتك هتشرفينا تاني؟ ان شاء الله يا بنتي. طب اتفضلي. بس انا ما طلبتش مية. ايوه بس احنا من عادتنا نقدم لضيوفنا كوباية مية. واللي يقبلها نعتبره فرض مننا، له حق علينا وعليه واجب لينا. وايه الحق اللي له بقى؟ يعتبر بيتنا بيته وما نقفلش بابنا في وشه ابدا. طب والواجب اللي عليه؟ لا يخوننا ولا يضرنا. يبقى عهد بالوفاء والاخلاص. مظبوط. وانا قبلت عهدكم. هاتي كوبايه الميه. الله، الميه طعمها حلو قوي. ميه السبيل فعلا، ميه سلسبيل. متشكره قوي على الاحساس العظيم ده، بس انا نفسي اعرف مين حضرتك. انا واحده كانت عايزه تستريح، قلت اما اشوف بالمره السبيل من جوه شكله ايه واستريح فيه. بس استاذن انا بقى. من فضلك، حضرتك جايه وافضل في السبيل، واكبر دليل انك عارفاني. انا بقى مش عايزه اعرف عنك اي حاجه دلوقتي، لاني متاكده ان حضرتك هتيجي تاني. مع السلامه. انت بتقول ايه يا ماما؟ قصدك انك رحت ال ايوه رحت لها، رحت الرهام. انت شفتيها؟ انا قلت كده برضو. اه سلام، كنت لازم تقوليها بلسانك يعني. بقى بعد الكلام الحلو ده كله تبقي ما شفتهاش. عاد اذني على فين يا عادل؟ الله اعلم بقى. تبقى ناوي تروح السبيل؟ ايه يمكن. عادل اسمع، هي ما عرفتنيش، ما عرفتش انا مين، ومفيش داعي ابدا تعرف دلوقتي. حاضر، بس بعد ما ارجع لنا كلام تاني مع بعض. سلام يا ماما. مع السلامه يا حبيبي. على كده بقى طلعت انا صاحب الاسم والنصيب. بالظبط كده، زي ما يكون الكرسي ده كان محجوز لك انت. عادل ولا الظريف ابن حلال. متشكر قوي يا فندم. اظن بقى بعد ما تعرفتوا ببعض وبقينا كلنا اصدقاء، مفيش داعي ابدا للفندم ولا حضرتك والرسميات اللي ملهاش اي لازمه دي. انا شخصيا متفق معاك، انت على طول معاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القادم يا ترى؟ أنا المعلم عطوة بشحم ولحم، وبهديكم أطيب التحية والسلام. يا أهلا يا أهلا وسهلا يا معلم، باب السبيل دايما مفتوح للناس الطيبين اللي زيك يا معلم. الله يجبر بخاطرك يا أميرة. أي والله أميرة، وأبوك أمير العمرة كمان. إيه يا ترى، هتسمحوا لي أقعد عادل بيه ولا تهوى؟ انت هتقعد جنبي هنا بالامر، فاهم يا معلم؟ طب انا هقوم بقى اعمل لكم اشكال. يا ريت يا ست الكل. لا ومش كده وبس، ده انا كنت الاول كمان اقف جنب الجبنه وانا ببيعها اخد منها حته، وبعدين اروح واخد حته من خالد، وبعدين لقمه عيش، وبعدين حته حلاوه عشان تحل. ما انا بقول لك ساعتها كنت تخين زي البرميل. الله، هي ريهام لسه ما جابتش الشاي. ريهام مش سامعاني. انا اقوم اشوف ابنتنا. لا لا لا، خليك انت مستريح، انا هدخل استعجلها، من عارف يمكن مش قادره تشيل الشاي. اتفضل عادل. ايه ده يا استاذ رشدي؟ خير يا بابا؟ لا قصدي ازاي ال ايه ازاي ايه جرى حاجه من عندي؟ في حاجه؟ لا مفيش حاجه. ايه يا ريان سيبانا يعني وقاعده هنا؟ انا مش قاعده، انا بشتغل. تعمل ايه؟ بننظف الاوضه قبل ما صابر يجي. صابر ايه ده؟ مين ايه؟ هنا مين؟ ايه في ايه ده؟ يظهر اني تعبانه بس لا انا لسه كنت كويسه. ايه ده عادل؟ ايه في ايه ده؟ في عينين. عينين عينين في الظلمه كانت بتبرق لي. عادل هنا يا عادل. عينين ايه ده يا ستي؟ هات الشاي ويلا بينا احسن من الثانيه. ما بقى الشبح، الحق الحقني يا عادل، الشبح يا عادل الحقني. عادل ايه تعالي ايه انا فتشت كل سنتي في السبيل ولفيت في الشوارع اللي حواليه ما لقيتش حاجه ابدا حقيقي ما فيش حاجه تخوف ابدا يا ست هاني. طيب الله، امال فين بابا رشدي؟ كان هنا من شويه. راح فين بابا رشدي؟ راح فين؟ ما تخافيش، تعالى كده شويه. قوم يا استاذ رشدي قوم. بابا رشدي بتعمل ايه هنا تحت الكنبه؟ خايف طبعا، هو العمر بعذاب. مري باشا جدنا الاول كان قائد الاي مدفعيه ثقيله بلد، ازاي اخاف؟ ويا انا برضو جدي الاول كان ابو الدفوف باشا، كان قائد فيرة حسب الله. اذوكوا بقى انا لازم اشي. ايه ده ودي تيجي برضو؟ معلش كفايه كده صحرناكي معانا. انت بتعكس الايه بقى ولا ايه يا كابتن؟ انت اللي سهرتني ولا انا اللي تعبتك وضايقتك؟ ابدا انا في خدمتك وفي خدمه السبيل واهل السبيل واهل الحته كلهم. ربنا يخليك لينا يا عترة زوج. اسمع بقى، ما هو انا مش هسيبك الا لما نشرب الشاي سوا. يلا اتفضل اتفضل على جوه. خلاص بقى يا عادل بيه، يلفر ان مفيش فايده. وانت كمان وراه على جوه. الله، احنا باين اتزنقنا يا عم ولا فيش فايده. يظهر كده وما باليد حيله. يلا بينا. ادخل اغير هدومي اللي اتبهدلت دي. ما هو من نومك على الارض يا سي بابا رشدي. ابنتنا تقصد ايه؟ ولا حاجه يا بابا رشدي، اتفضل جوه يا بابا غير هدومك. ايه يا استاذ عبد المنعم مالك؟ ماليش. امال ايديك بتترعش قوي كده ليه؟ الدنيا برد شويه. برد شويه؟ تنسي ان احنا في الصيف ولا ايه؟ الله، بتضحكي على ايه؟ اقول لك وما تزعلش؟ لا مش هزعل. بضحك عليك عشان انت خايف ومضطرب قوي. طب ما انت كمان كنتي. ها كنت ايه؟ مضطربه زي ال. زي الايه يا استاذ؟ زي القطه اللي رموها في بانيو مليان ميه. انا قطه؟ انت قطه. طب انا بخصمك؟ لا مش كل القطط زي بعض. يعني ايه؟ انت فعلا قطه، بس قطه رومي شعرها ابيض وناعم زي الحرير، قطه عينيها واسعه وحلوه وعسليه وخدودها وردي. وردي؟ في لون الورد البلدي ويمكن احسن. بتحب القطط؟ بموت فيك فيهم. وكل الناس بتحبهم؟ طبعا، ودي عايزه جبال. يا سلام، ده يبقى شيء جميل. وانتي احلى والطف قطه شفتها في حياتي. فاكره يا ريهام لما شفتك اول مره ومسكت فيها ايديكي وانتي بتقدمي لي الميه؟ لحظتها تهيالي انك قدمتي لي ميه الحياه. كانت ايديكي بتقولي عيش فوق ما تخافش. يا ترى ايديكي بتقول ايه دلوقتي؟ بابا رشدي، بابا رشدي، لازم اشوف بابا رشدي والمعلم جوه عنيتنا. ايه بس اللي فكرك بيهم دلوقتي؟ احنا كنا كويسين. الله الله الله الله الله، ايه يا ابو قورة؟ مالك جاي مزعبب ومطرب ومتضايق قوي كده ليه؟ عايز تعرف ليه؟ ايه ده كان ممكن يعني؟ حلو الكلام، قوم شوف بقى اللي بيجرى في السبيل. سبيل ايه يا جدع؟ بتقول في ايه؟ هو انا لسه هروح لحد هناك؟ بسلامته قاعد ومطقم نفسه قوي بين الاكابر، واحنا قاعدين هنا نعرق ونشقى ويتهد حيلنا، والاخر يجي هو يلم فلوسه على الجهاز. يلم فلوسه؟ انت بتتكلم عن مين؟ انت مالك انت؟ وبعدين الله، ما تقوم بقى شطبنا خلاص، مفيش شغل الليل. ليه بس يا بورة؟ ده انا ورايا شغل كتير والليله رواقه وهي فرصه. وانت هتطلبت معايا ولا ايه؟ الله، يعني ايه اللي خلينا نستحمل القرف اللي انت بتهببه ده؟ طب معلش، روح انت بالسلامه دلوقتي يا معلم، وانا هستنى عنتر لغايه ما يوصل الطلبات ويرجع. معلم؟ انت قلت معلم. وهي معلم كتير عليك. حلو الكلام، ما دام قلت معلم يبقى براءه. اسهر على كيفك، بس اسمع، خلي بالك قوي من الدكان. اديني سايبها صاغ سليم اهو. لا ما تخافش يا معلم، انا صاحي. انا صاحي. الواد فاكر انه ضاحك عليا. طيب يبقى قابلنا يا استاذ صابر. قول لي يا كابتن عادل، انت بتعرف تعزف على ود؟ اغني كمان؟ غاوي مزيكا بقى. مين ده اللي غاوي مزيكا؟ الله، انت قاعدنا هنا ولا ايه؟ لا ابدا، اصل انا كمان بحب اسمع المزيكا اوي. خلاص انا بقى هخلي عادل يسمعكم شويه مزيكا على ود. يا ريت. مش هتكسفني طبعا. لا طبعا مش ممكن اكسفك، بس انا مش هعزف على العود، انا هغني. ايه ده، انت بتعرف تغني كمان؟ يعني طول عمري وانا غاوي الغنى والمزيكا، بس انا دلوقتي هغني كلام حسيته منك انت. مني انا؟ ايوه، من نظراتك ورقتك وخوفك. خوفي؟ ايوه. لا قوليلي انت دايما خايفه ليه ومن ايه؟ تعرفي انا نفسي اعرف. من اللي انا شفته يا كابتن عادل، هو انا شفت شويه، نفسي استقر، اضمن حياتي، مستقبلي، نفسي. العود وأوتاره سألوني واحتاروا، العود وأوتاره سألوني واحتاروا، قلبك بقاله سنين طير بنا على فين، قلبك بقاله سنين طير بنا على فين، طول ليله ونهاره ردت وقلت اعود، من العيون السود ردت وقلت اعود، من العيون السود يا ما قلوب طاروا، يا ما قلوب طاروا. الله الله الله الله، يا عيني على كده. هقول الصوت الحلو ده موجود معانا دلوقتي. بس تعرف بقى يا عادل بيه، انا ما كنتش عارف ابدا ان انت تعرف تقول الكلام الحلو ده. الله الله الله، ايه ابورة جاي تعمل ايه هنا؟ انا جيت اخدمكم واقدم الشربات بايدي. حلو الكلام، انما بقى اعمل ايه؟ حظكم كده بقى، الكوبايات كلها وقعت على الارض وكل شيء بقى اسمه ونصيب. ابغور جاتك القرف، طول عمرك فقري. مش حلو الكلام. على كل ان الله يكرمك يا معلم عاطف، ومقبوله منك برضو. الو، منزل السيد عادل. ايوه هو. مين اللي بيتكلم؟ هو مش موجود. ما انا عارف انه مش موجود، وعارف كمان هو فين دلوقتي. ونصيحه مني يا ست هانم، خليه يبعد عن الناس اللي بيروح لهم ويقعد معاهم، علشان ده في خطر عليك. مين اللي بيتكلم؟ انت ساع الخير يا حاجة. ايه ده؟ ايه اللي في الدكان ده؟ ساتر، ده ريح الدخان، يا ترى جاي منين؟ حاول يا هرم، حاول يا هو، حياه حياه، الحول يا ناس، الحول يا عالم. انا سامع صوت حد بيزعق. الحول يا عالم. ايه ده؟ الحول يا فينا نار ناحيه المحل يا عالم. ايه ده نار؟ تعالى معايا يا معلم بسرعه. خلي بالكم من نفسكم. ضاع المحل. خلي معلم وسع وسع وسع وسع وسع وسع وسع وسع وسع وسع وسع وسع وسع وسع وسع. فأشوف يا سعادتي بيه، أنا طول عمري بقول للمعلم إن العيال دي ورق، بقى لحظة واحدة أسيب فيها الدكان يحصل ده كله؟ ده كان رسمال الراجل التعبان حيضيع في شربة مية. أنا طول عمري ما أمن بالله، الحمد لله على اللي حصل، افتكاره رحمة. تعالى أبورة امضي هنا معايا قلم يا بيه، حاكم أنا راجل عارف عارف، متعلم ومثقف وفي زيك في الحتة كلها. يلا مع السلامة. حلو الكلام، سلام عليكم يا معلم. قول لي يا معلم، ما بتتهمش حد، لا لا طبعا عادل بيه، دي كل الحتة اصحاب واحباب، ازاي بس اتهم حد عالم؟ اسمع معلم عطلة، انا حأيد المحضر عوارض يعني قضاء وقدر، بس ما تبقاش تنسى صابر. من غير ما تقول يا سعادة البيه، صابر ده في عناية الاتنين، ده ما بخلش عليا بروحه. السلام، ده صابر افندي ده بني ادم مخلص، والاخلاص عادل بيه نادر قوي اليومين دول. ده الصابي بتاع المعلم اللي كان غاوي يكلمك في التليفون. اه والله هو. العربيه دي بتاعته يا معلم؟ يظهر كده. على كده بقى دول اغنياء قوي، مش عريس فقير. استنى، ده انت في ليلتك الهباب دي. ثم تعالى هنا وقول لي، انت عرفت الواد ده منين؟ واد مين يا معلم؟ صابه ابو الدهب. ايوه ما تستعبطش عليا. ما هو كان جه مره وقال لي انه صبي، وكان عايز يضرب معايا صحوبيه. لكن اسمع، عاد انت شغل الثلاث ورقات ده انا ما بحبوش. شغلك وقعدك في دكاني كوم، وكلامك مع الواد ده ومعلمه كوم، فاهم ولا تحب افهمك؟ فاهم يا معلمي، وحلو الكلام. الو، ازيك يا استاذ عادل؟ مين اللي بيتكلم؟ مش عارف مين اللي بيتكلم. ليك حق، ما انت بقالك يومين ما جيتش في السبيل. ريهام، اهلا يا ريهام. ازيك يا كابتن؟ اسف، اصل دي اول مره اسمع صوتك في التليفون، وكمان اصل ماما تعبانه شويه. سلامتها الف سلامه. على العموم انا قلت اطمن بس، وكمان الاستاذ عبد المنعم عامل لنا عزومه على العشاء يوم الخميس، وعازمك يا سيدي. بصراحة مش عارف إذا كنت. لا لا لا لا، أرجوك ما تعتذرش عشان خاطر. حاضر، عشان خاطرك حروح يا ريهام. ميرسي أوي يا عادل. الحمد لله. الحمد لله، دايما عامر يا رب تعيشوا. اتفضلوا بقى نشرب القهوة في الصالون. اتفضلوا. تعال اتفضلوا. أهلا وسهلا. ايه هتسمعونا ايه بقى يا استاذ رشدي؟ عادل هو اللي هيسمعنا، مش كده برضو يا عادل؟ والله انا تحت امركم. مفيش تردد، اوعى تتردد، احنا كلنا نفسنا نغني معاك، مش كده يا جماعه؟ تمام. يلا بقى يا عادل. يلا. حاضر. الله سناء. ايوه يا بابا، بنتك سناء. رجعتي ليه وامتى؟ انتي مش لسه متكلمه في التليفون اول امبارح؟ عصر التكنولوجيا يا بابا، انت نسيت ان في اختراع اسمه طيارات؟ ومستقبلي هنا يا بابا، في مصر. الله، مش بدل الكلام ده تقولي الحمد لله على السلامه؟ الحمد لله على السلامة يا بنتي. تعالي في حضن بابا يا روحي. اهلا. وحشتني قوي يا بابا. تعالي لما اعرفك بضيوفي. عارفاه ازاي ومنين؟ الانسه ريهام، مش كده برضو؟ ها؟ ايوه، الحمد لله على سلامتك يا سناء، نورتي. انا مبسوطه جدا علشان شفتك. وانا كمان، طول ما انا راكبه السياره كنت بفكر فيكي، وكنت بقول لنفسي يا ترى شكلها ايه وبتتكلم ازاي. ودينا اتقابلنا وقارنت الخيال بالحقيقة. ويا ترى بقى الصورة اللي كنت متخيلها زي اللي شفتيها قدامك دلوقتي؟ يعني ايه؟ مش بالظبط، في شوية تغيير. ويا ترى بقى التغيير في صالحي ولا ضدي؟ اظن كفاية انك عاجبة بابا. وعلى كل حال احنا لينا كلام مع بعض وكتير. يا سناء انت اظن حضرتك رشدي، قصدي الاستاذ رشدي والد ريهام، وسليل توفيق باشا، وفايزي باشا، وريهام مسمياك بابا رشدي. مظبوط ابنتنا، نحن سعداء برؤيتك. وقطعا بقى انت المعلم عطوة، صاحب محل الأمانة اللي قدام السبيل. شرفونا تاجد ما يسركم. واضح من أناقة حضرتك وهيئتك كمان انك المقدم عادل حافظ، رئيس مباحث اسم السيدة زينب، مش كده ولا ايه؟ ايوه مظبوط كده. هيبقى مش فاضل غير صابر. هو فين؟ في المستشفى. معزوم ولا رايح زيارة؟ الله ثناء، صدقتني بقى يا بابا لما قلتلك اني عارفة كل ضيوفك. انا رأيي انك تدخلي تغيري هدومك وتستريحي في اوضتك. لا يا بابا، مش قبل ما ارحب بضيوفك واقوم بالواجب. هاتي القهوة يا عم. القهوة يا عم انا اللي هقدمها بنفسي، مش مفروض كده برضه يا بابا؟ اعملي اللي ريحك يا ثناء. عنك انت يا ثناء، انا هقدمها وارتاحي انت. هو دي معقولة؟ ده انا رجعت من فرنسا مخصوص عشان اريحك انت بالذات. ياه انا بالذات؟ ريهام، تقدري تقوليلي ايه اللي انت شايفاها قدامك؟ تقصدي ايه بالظبط؟ اوضح لك. الصورة اللي قدامك دي فيها ايه؟ دي صورة ست، واضح ان مستواها فوق المتوسط، وكمان فيها شبه منك. ما لاحظتيش وجود شبه بينك وبينها؟ لو قلتيلي ان الاختلاف في الشكل بيني وبينها كبير اقولك ممكن. امال صدقتي بابا ليه لما قالك انك تشبهيها؟ هي دي بقى المرحومة مامتك؟ ايوه هي دي ماما اللي صدقتي انك تشبهيها. انا لا صدقت ولا كدبت. يبقى شجعتيه على ايه؟ انت مش عارفه انه بيحبك ولا ايه؟ بيحبني؟ ما احنا كان لازم نتصرف معاه بالشكل ده. عشان ايه؟ لاننا فهمنا حالته. انسان كان حاسس بالوحده والضياع، كان مريض ولازم نقف جنبه لحد ما يتم علاجه ويبقى كويس. كان لازم نفتح له قلوبنا وبيتنا. قصدك تفتحوا له باب السبيل؟ ماله السبيل يا ثناء؟ السبيل ده رمز للحنان والحب وعمل الخير. ثناء انا قضيت عمري كله عايش في سرايا، لكن عمري ما حسيت بقيمتي وانسانيتي الا لما رحت السبيل. انيسة ريهام، انا مش ناقصه دروس ولا خطب. انت فعلا مش محتاجه لاي كلمه، لانك المفروض انك فاهمه كل حاجه. اسمعي بقى، اسر الكلام، سيبي بابا في حاله. انا عايزاني اعمل ايه؟ اقفلي في وشه الباب اللي فتحتيه. يعني ما اقدرش. ليه بقى؟ لاني بمثل الاستاذ عبد المنعم القشه اللي متعلق بيها الغريق علشان انقذه واوصله لبر النجاه. انا يا ثناء بالنسبه له الامل في انه يعيش حياه جديده وسعيده. بس انا بقى بنته واعرف مصلحته اكتر مني. احيانا الانسان يضر اقرب الناس ليه، زي بالظبط الدب اللي قتل ابني. اخرجي اقطعي لساني. بتشتميني في بيتك يا ثناء؟ شكرا قوي. عن مالك يا ريهام؟ ساعة ما نزلنا كنت مش طبيعية. أدينا وصلنا السبيلة. مع السلامة يا محمود. مع السلامة. وهاتي البيت. هات. إيه رأيك؟ نقعد مع ست ريهام ولو خمس دقايق كده لحد ما تروق. عندك حق برضه يا معلم. ها. أنا نازل معاك أهو. وده حصل له من إيه؟ دي أزمة نفسية. كان متضايق شوية ومفيش حد زاره، مع شوية أرق عملوا له انفعال داخلي، شبه انهيار يعني. ودلوقتي حالته إيه؟ هو لسه تحت تأثير المهدئات اللي أخدها، ممكن تيجي تزوره بكرة. وهو هيستنى في المستشفى كتير؟ لا، كلها يومين ويخرج بالسلامة. طيب متشكر أوي. لما يصحى أديله حبة الورد دولة وقولي له دول من حبيبك عنتر. حاضر، مع السلامة. الله يسلمك. يا معلم، المخبرين اللي رايحين جايين اليومين دول حوالين الدكان. وما بقالهم قد ايه بيجوا هنا؟ من يوم الواد النحس ده ما فات من قدام الدكان بالعربية البيضة الحلوة اياها. واد مين هذا؟ صاحب المعلم بتاع التلفون. انا مش قلت لك ما تجيبش السيرة دي تاني؟ مش انت جبت يسأل يا معلم؟ انا مش عارف ليه امتى بس هيفضل ابو الدهب ده معايا كده لحد ما ترجع له. اما مش هيحصل لك طيب؟ وفعلا هو كده يا معلم، يظهر ان مفيش طيب بعد النهاردة. كلام ايه اللي انت بتخرفه ده يا عاد؟ ها؟ ما تتكلم انت. هو اللي قال كده في التليفون ساعة لما كلمني عن العزومة معلم، وقال لي. قال ايه انت؟ قال انك ولا مؤاخذة سوابق يا كلب الجبان. وانت ما قدرتش ترد عليه يا اسعار؟ انا بقى اعرف حاجة عشان ارد يا معلمي. انا اتفاجئت بالكلام نازل في وداني زي الرصاص. حلو الكلام، ثم انت يعني بتحكي لي حاجات يا معلم علشان لما اتكلم ابقى عارف انا بتكلم ازاي. ما كل معلم بينصح صبي ويفطامه الا انت مخليني غريب عنك يا معلم مع اني بحبك. عايز تعرف ايه بس يا بورة؟ عايز اعرف ايه حكايتك؟ كانت غلطة وراحت يا بورة، مش هتتكرر تاني ابدا ابدا. هي ايه دي يا معلم؟ قضية دخلت السجن عشانها، كسرت الحجر، نمت على البوش، ومن ساعتها من يوم ما خرجت وانا توبت وربنا رزقني برزق حلال. قضية لازم كل بني ادم طماع ياخد منها دروس. حلو الكلام، قول يا معلمي قول. عيني عليك يا معلم، يعني انت اللي شلت القضية لوحدك وعشان كده بقى المعلم ابو الدهب بيجري وراك وعايز شغلك معاه تاني؟ ايه ما تتكتم بقى، هو انت كل شوية هتقعد تعيد وتزيد في الكلام ده؟ يلا غور من قدامي شوف شغلك داهية في اللي مشغلينك. انا فعلا نسيت الكلام اللي قلته خالص، كان لحظه غضب والحمد لله راحت خلاص. تعرفي يا ريهام كل يوم بكتشف فيكي ميزه جديده. متشكره قوي قوي على المجامله اللطيفه. لا انا بقول رايي بصراحه وامري لله. يظهر بقى ان انا ناويه اصدقك واعزمك على كوبايه شاي في السدي. خش انت يا عربي فتش الشقة. يا فتش يا خرابي. اسكت انت يا بطرها. تعال معايا يا معلم عطوة. الدار امان، اتفضل انت عشان تبقى على راحتك. عن اذنك يا فندم. اما كان نفسي هذا البيت يكون دخلتك لبيتي وانت ضيف يشرفني ويرفع راسي بين جيراني واهلي حتتي. الحقيقة انا مش عارف اقول ايه. كل اللي لازم تعرفه ان صاحبك تاب. عارف يا معلم عطوة عارف. تمام يا فندم، لقيت الشنطة دي تحت سرير المعلم ولما حاولت افتحها لقيتها مقفولة. اكسر الشنطة يا عربي. دي دولارات يا فندم. منين الدولارات دي يا معلم؟ دولارات؟ انا معرفش عنها حاجة. دي ايه ده؟ الدولارات دي مزيفة. بتقول يا فندم؟ فعلا دي كمان ريحتها انا شادر على سبيرتو. والطبعة كمان جديدة يا معلم. انا معرفش عنها حاجة. انا مظلوم يا عادل البيه، مظلوم وشرفك. في القسم هنعرف الحاجات دي. خدوا عربي. عدوى عدوى عدوى. ايه اتقبض عليه ليه؟ انا عارف بقى. المهم قوم يلا اقفل الدكان ده، خلينا نشوف المصايب اللي بتتحدث علينا. وفين عنتر؟ انا عارف هو بقى مطرح ما يكون. تكونش فاكرني يعني ولي امره. قوم يلا خلينا نسمكر المخروج ده. طب بس ليه مسكوه؟ ليه؟ لقيوا شنطة دولارات فالتو كان مخبيها تحت السرير. انا برضو كنت حاسس كده يا معلمة ان انا ما صدقتش نفسي. بتخطف بتقول ايه يا انا مالي بقى؟ ما ما ما مش ست ريهام هي السبب. مرهام؟ ريهام اللي ساكنه السبيل الجديد. وهي مالها ومال؟ حلو الكلام. اصل البيت صغيره وحيله. اخلص قطع لسانك. معقوله ده المعلم لو خلف كان زمانه خلف اكبر منها. اديك قلتيها بلسانك يا معلمه. قصدك ايه؟ الراجل كبر ونفسه في حياتك عايل يحمل اسمه. شاف السنيورة عقله دار وقال هي دي اللي هتحقق لي كل اللي انا عايزه. ايه؟ وهبه عشان مهرها غالي اتورط تاني مع بداها. حلو الكلام. معقولة؟ انا مش مصدقة اللي بيحصل. المعلم عطوة يعمل كده؟ طب ازاي وليه؟ معذورة ست ريهام. يدور فلوس ويخون اصحابه طول الوقت ده وتقولي معذور؟ اللي يعمل كده يبقى ما عندوش ضمير. ده ما فكرش لحظة واحدة ممكن يكون موقف عادل ايه مع زمايله ورؤسائه. غصب عنه اي واحد في محله كان لازم يعمل كده. هقصدك ايه؟ حلو الكلام. اصل كلمة في سرك المعلمة متجوزة بقالها كتير ولا خلفتش ومش هتخلف. بعدين يعني البني ادم بني ادم دمه ولحمه برضه. لا قدامه سنيورة حلوة متنورة ومن عيلة. الراجل عقله طار وقال لازم يجيب لك من السما حتة. انا ايوه انت يا ست ريهام. هو كان بعيد خالص عن السكة دي لكن لما لقى نفسه محتاج قال مفيش غير ابو الدهب. يعني انا السبب؟ لا مش معقول مش معقول. هيحققوا معاه النهارده يا معلم. امتى؟ مش عارف. لازم ندور على محامي كويس يقف جنبه ويساعده. تفتكري؟ يعني ايه؟ القضيه لابساه خصوصا انه كان مسجون بيها قبل كده. يعني هنسيبه لوحده؟ معين ربنا. ما قلناش حاجه لكن لازم ابقى جنبه. ما قلناش حاجه. الله يخرب بيته اللي كان السبب. الله يخرب بيته. عقله هو السبب. حرام. حد قاله يحب على مراته؟ يحب. حد قاله يمد ايده على الحرام بعد ما دق الحلال؟ مش ممكن. حد قاله يمسخر نفسه على اخر الزمن مع بنت من دور عياله؟ تخوني يا عطوة. حد قاله يتفنجر ويصرف الشيء الفلاني علشان ترضى بيه؟ يخون الست الماجدة اللي وقفت جنبه ويجري ورا امل خايب. يسيب القلب الحنين ويجري ورا القلب المزيف. كفايه. يجري ورا الفستان الاسبور ويسيب الجلابيه البلدي الاصيله. كفايه. غيروا الكعب العالي ونسوا الشبشب اللي نسايله تنزل على النافوخ تدويه. كفايه كذاب. كلكم كذابين خاينين. كفايه كفايه. اتهمتني بحب ابوها وصبري الوحيد اللي كنت مش عارفه ايه اللي غيره. حتى عطوة كان بيفكر انه يتجوزني انا ويعمل كده بسبب معقول. انا جيت السبيل ارتاح ولا تعب نفسي؟ يا ترى مين السبب؟ ومن يوم الست اللي جت وزارتنا والجو ملخبط خالص. يا ترى مين دي وكانت جايه ليه وتعرفني انا منين؟ هو اكيد لازم في سبب ورا ده. اكيد في سبب ورا كل ده. حاضر بيه. انا ايوه معلم. ازاي؟ انا عايز. تقول عايز ايه؟ اسكت يا عرب. ايوه معلم. عايزك يا حضرة الضابط تكتب اللي هقولك عليه. انا هعترف بكل حاجة بيه. انا هشيل القضية يا سعادة بيه. بس ليه رجاء عند حضرتك؟ اتفضل قول يا عرب. انا وبخاطرها مقطوعين من شجرة وانا مرضلهاش البهدلة ابدا. انا عايز اعمل لها عهد بيع الدكان والبيت ان شاء الله حتى بتاريخ قديم وحضرتك تشهد عليه وتخلص لي اجراءات التسجيل. طيب سيبني افكر في الموضوع ده بعدين. معلش معلش يا عادل بيه، هيجي اليوم اللي هتتاكد فيه انها هتلا صاحبك صادق في كل كلمه قالها. خلاص يا معلم، انا هنفذ لك طلبك. افتح محضر باسمي عربي. الحمد لله على سلامتك يا انس ريان. انت فين؟ في السبيل. هو ايه اللي حصل؟ لا ابدا مفيش، بس بعد ما خرجت من السبيل بعدها بشويه خرجت وراكي. طبعا ما كنتش اقصد اجي وراكي ولا حاجه، انما فجاه لقيت قدامي حادثه عربيه في الشارع ولقيتك انت على الارض. وبعدين؟ ابدا، رحنا المستشفى وقالوا انك كويسه قوي، فقلت انك تيجي على هنا احسن. كتر خيرك، لكن ليه ما سبتنيش؟ انت مالك ومالك؟ معلش بقى، ما هو ده بدافع الجيره، ثم اي حد ما كانت كنت برضو هعمل معاك كده. صابر ارجوك يا صابر، لازم نتكلم مع بعض. ارجوك. حاضر حاضر، بس تريح انت دلوقتي عشان تبقى كويس، لحسن بابا روزي كمان وجاي وبعدين يتخض عليك. مش هتريح لما نتكلم. طيب وانت قلت لي عشان خاطر. هنا تعالى. يا نعم. تعالى، ده انت وقعتك سودة ومهببة. ليه يا معلمة؟ انت وديت البضاعة اللي خدتها فين يا بقورة؟ وديتها، بعتها. بعتها فين ان شاء الله؟ بره للناس. وهو من انت بنخرج نبيع حاجتنا بره في الشوارع؟ في الرزق يحب الخفية يا معلمة. الخفية دي اخر مرة، البضاعة بتاعتنا ما تخرجش بره المحل. وتفضل ابعت لي على طول صابر افندي. حاضر يا معلمه. منك لله عنتر يا ابن سنيه الباهته. بابا يا بابا. ها؟ ايوه يا ريهام. ايه نعم يا سي بابا. هي حصلت انك تناديني باسمها؟ اسمها اسم مين يا ست ريهام هانم؟ سللت المجد والشرف اللي واخداك مني. انا دي غلطة لسان يا بنتي. هتريك لابس من بدري وقلقان ورايح جاي، تقف جنب الشباك وتبص في الشارع، يومين ثلاثة ما شفتهاش، خلوك تتلخبط في كل حاجة حتى اسمي يا بابا. بس بقى كفاية، انا زهقت. زهقت مني؟ زهقت من عيشتي، من الدنيا كلها. الله، انت رايح فين يا بابا؟ سايب لك البيت وخارج، دي عيشة طفى. زهقت. مالك يا عادل؟ الله، عادل انت فرحان يا ابني؟ مالك يا عادل؟ لا ولا حاجة يا ماما. ولا حاجة ازاي بقى؟ ده انت طول النهار في شغلك، ولما تيجي الساعتين اللي بتقعدهم هنا في البيت مهموم وتعبان. من ايه يا ابني؟ انا السبب؟ لا يا ماما لا، انت مش سبب في اي حاجة. طب ايه السبب؟ مش تقولي وتريحني. صراحة ماما أنا مريت بتجربة صعبة أوي. صاحبي وحبيبي وأنا اللي خدته من يده وحطيته في السجن. ظلمته ولا هو اللي ظلم نفسه؟ مش عارف يا ماما مش عارف. يعني إيه مش عارف؟ قلبي بيقولي إني اتسرعت في القبض عليه، كان لازم أستنى وأخليه ولو يومين اتنين بس برا يمكن يقدر يثبت براءته فيها. وعقلك قالك إيه؟ اللي بيقول لي اني اديت الواجب اللي عليا، ويمكن ده هو الشيء الوحيد اللي مصبرني. عقلك هو الصح، انت قلبك عشان ترتاح. ازاي بس يا ماما؟ ده انا ياما قعدت معاه وضحكنا وانبسطنا سوا. هو طلع مجرم؟ لا لا لا، ما تقوليش كده، انا عندي احساس 90% انه بريء. يبقى لازم تساعده. يا ريت اقدر. حاسس اني عاجز عن مساعدته، مش لاقي ولا خيط واحد يوضح لي الحقيقة. اسمع، انت تخش دلوقتي ترتاح شوية وبعدها تحاول تفكر بذهن صافي ورايق. حاضر يا ماما حاضر. اسمع يا ماما. لو حد سأل عليا انا مش هنا، ولو عربي شوفي عايز ايه وبيقولي لي بعدين. حاضر يا ماما. تصور يا طنط بيناديني باسمه، ولما عتدته زعقلي وخرق سابني في البيت لوحدي عشان يروح لها. اهدى يا بنتي اهدى، مش تقولي مساء الخير الاول. انا اسفه يا طنط، اصل اعمال بابا وكلامه جابتلي العصب. طب تعالي تعالي يا حبيبتي تعالي، خشي كده اقعدي وارتاحي على بال ما اجيبلك حاجه ساعه تشربيها، وبعدين نبقى نتكلم بالهداوه. تسمحي لي يا طنط اسمع مزيكا؟ على راحتك يا حبيبتي، البيت بيتك. بس مش عارفه بقى اذا كانت المزيكا القديمه اللي بيسمعها عادل هتعجبك ولا لا. لا يا طنط ما تحمليش هم، انا معايا الكاسات بتاعي والمزيكا اللي بحبها. طيب يا حبيبتي عن اذنك. اتفضلي يا طنط. ياه كل ده حصل ازاي؟ انا معرفش. هو يا استاذ ما الدنيا كده غدارة وملهاش امان. كلام في سرك القضية لازقة فيه بغيرك. ايه ما هو فتارة، عايز اكتر من الرزق الحلال، لازم يعني يبني عمارات. انت بتقول ايه يا بقورة؟ ما هو من ساعة ما شاف صاب المعلم ابو الدهب راكب عربية حلوة كبيرة وهو طمع ورجع افكر في التزوير تاني عشان الفلوس. ابو قورة انت بتثبت اللي حصل بكلامك. مين صابر افندي؟ مساء الخير. مساء الخير يا صابر. ايه اللي جابك؟ رجلي مش حلو الكلام، انت هتهزر معايا؟ ما احبش يا بورة، بس يا ذاك انا معاك شغلي جا. تقوم تدخل محل تتسحب وتتصنط على الناس. اتصنط؟ اتصنط عليه يا بورة؟ هو في حاجة سر؟ ما هو كل شيء معروف وواضح زي الشمس، وانا بقى بالذات مش محتاج افهم حاجة ولا اعرف حاجة، لاني عارف كل حاجة كويس كويس قوي زي ما انت عارف بالظبط. يعني ايه؟ يعني اللي سمعته، وان ما كنتش فاهم حاجة دلوقتي هتفهم بعدين. طيب بس صابر افندي عشنا وشفنا. المهم اطلع دلوقتي للمعلمة بخطرها. المعلمة؟ ايوة اخويا المعلمة. المعلمة ايه؟ اطلع لها دلوقتي حالا عشان عاوزاك، وبعدين لينا حساب. طبعا يا بورة لينا حساب وكبير قوي، بس هنكون قدام الناس كلها، اصلي ما بحبش حاجة تحصل في السر. عن اذنك انا طالع حالا دلوقتي، طالع للمعلمة يا بورة. طيب صبر الكلب، ان وريتك وربيتك. الله، هو في حاجة يا بورة؟ لا دلوقتي مفيش حاجة، بس يمكن بكرة يبقى في حاجات. ايه الدوشة دي؟ هو الواحد ما يعرفش حتى يرتاح في بيته ولا ايه؟ انت قد الحركة دي؟ ايوه ده، وبصراحة بقى انا متضايق وزهقان ومستعد اعمل اي حاجة. يا ماما الحقيني يا طن. ايه بس في ايه يا ولاد؟ ده زي ما يكون هيضربني يا طن. ايه اللي بتقوليه ده يا سناء يا بنتي؟ وده معقول برضو؟ يعني معقول الازعاج البشع اللي عملته هي بالخط بتاعها ده؟ خط؟ دي موسيقى غرب. موسيقى؟ موسيقى ايه بقى الدوشه دي واللعبكه ده؟ جنان، شغل جنان. الله يجازيكم يا ولاد، اللي يشوفكم يقول انكم بتتخانقوا. لو سمحت اديني الكاسيت بتاعك. اسف جدا، انا تعبان ومش عايز وجع دماغ اكتر من كده. ده وجع دماغ ده؟ انت ما بتفهمش حاجه في المزيك، خليك انت في المجرمين وبس. لا بقى كله الذي. طب ده عادل صوت مفيش بعد كده. طبعا يا طن، مين يشهد للعروس؟ طب سمعها يا عادل عشان تصدق. ايه اللي بتقوليه ده يا ماما؟ بس انا تعبان وانت عارفه كده كويس. شفتي يا طنط بيهرب ازاي عشان ما ينكشفش كده؟ طب انا بقى هعلمك تسمعي مزيكا ازاي، يمكن ينوبني ثواب فيكي. طب تسمح لي الكاسيت عشان اسجل الاغنيه بتاعتك، لو طلعت وحشه هفضل ادلك بيها طول العمر، ولو كانت حلوه بقى مش هسمع غيرها طول عمري. ممكن العود وأوتاره سألوني واحتاروا، العود وأوتاره سألوني واحتاروا، قلبك بقاله سنين طاق طير بنا على فين؟ قلبك بقاله سنين طير بنا على فين؟ كل ليل ونهار ردت وقلت اعود من العيون السود ردت وقلت اعود من العيون السود يا ما قلوب طاروا يا ما قلوب طاروا. الله ما كنتش عارف انك بتغني. يظهر اني حفضل اسمع الاغنية طول عمري وحنسى المزيكا الغربي خالص. يا الدرجة دي؟ بصراحة انت تستاهل مكافأة. وايه هي يا ستي بقى ترى؟ كوباية شربات. بس من ايديا هتبقى احلى كوباية شربات مش كده؟ طبعا طبعا. يلا اجري يا سناء انت اعملي الشربات. ايه رأيك فيها يا عادل؟ عصبية شوية. يخو انت مش شايف غير العيوب بس. لا هي كمان ذكية. بس ودمها خفيف. وايه كمان؟ يعني لطيفة على بعضها كده. حلو عادل تتجوزها؟ أهل السبي الحكاية وبيرويها السبيل عن ناس بالحب عايشة ولا تعرف مستحيل وناس ترويها كلمة ويرضيها الأهلي وناس تفتح قلوبها لكل من السبيل وناس سهرانة غدا نلتقي مع الجزء الثاني وناس سهرانة تحلم بيوم جميل. أهل السبيل تأليف فتحي رضوان المنجي إخراج محمد مشعل. دلوني على السبيل دلوني على السبيل دلوني على